أيها الأحبة في الله، فحديثنا إن شاء الله في هذا اليوم عن التوبة الصادقة وشروطها. وكلنا يا إخوان والله بحاجة إلى التوبة في كل ساعة ولحظة ويوم وليلة، لا يمكن يستغني المسلم عن التوبة دائما وأبدا. أكثر من التوبة والاستغفار، ولا تقل أنا ما أذكر ذنبه، هناك ذنوب قد تعلمها وتدركها، لكن هناك ذنوب أكثر وأكثر الله يعلمها وأنت تجهلها. ولو سئلت الآن من هو أفضل خلق الله لقلت على الفور إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي شرفه الله وفضله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أوليس هو القائل في الحديث الصحيح: أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يقول بعض الصحابة: ولقد عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة في مجلس واحد. الله أكبر. من كان بالله يعرف كان منه أخوف، وكلما قوي الإيمان وعلت مرتبته ازداد خوفه على إيمانه، وازداد تعلقه بالله ومحبته لله ورجاؤه لثواب الله وخوفه من عقاب الله. كلنا يا إخوة بحاجة إلى التوبة، ولا تستغني عن التوبة بارك الله فيك، كما أن السمكة حياتها وقرارها في الماء، وإذا خرجت ماتت. فأنت أيها المسلم وأنا وكلنا لا نستغني عن التوبة أبدا. الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، ومنها كبائر تخرج من الملة، من ملة الإسلام، ومنها كبائر لا تخرج من الملة، ومن الذنوب صغائر. الذنوب الصغائر لا يمكن أن يحاط بها أبدا، لا يمكن لإنسان أن يحيط بصغائر ذنوبه أبدا. الكبائر قيل 70 وقيل 7، وهي إلى 70 كما قال ابن عباس أقرب منها إلى 7، لكن التي خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في الحديث الصحيح 7 الموبقات معناه أنها أشد الكبائر، لا يعني أن الكبائر موقوفة عليها. والحمد لله. أما الذنوب الصغائر فالصلاة تكفرها، والوضوء يكفرها، والجمعة إلى الجمعة تكفرها، ورمضان وصومه يكفرها، وقيام رمضان يكفرها، وليلة القدر تكفرها، والحج يكفرها، والعمرة تكفرها، وصوم يوم عرفة بالنسبة للأمصار لأن الحجاج لا يصومون يكفرها. فأسباب محو الذنوب وتكفيرها ولله الحمد، خصوص الصغائر، كثير جدا جدا ولله الحمد والمنة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. كبائر الذنوب. وأضرب لك مثلا للكبائر كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وشهادة الزور، وأعظمها وأشنعها وأبغضها الشرك بالله. هذا الذنب الذي وقع الإجماع في جميع شرائع السماء، لم تختلف شريعة عن شريعة، أن من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، لا نصيب له في رحمة رب العالمين، ولا تناله شفاعة الشافعين، خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. من مات على الشرك الأكبر. ومن الكبائر أيضا الشرك الأصغر. من الكبائر الشرك الأصغر، لكنه لا يخرج من الملة ولا يوجب لصاحبه التخليد في النار. مثاله الرياء. قام يصلي وراء رجل ينظر إليه كأبيه أو أستاذه أو كذا، فحسن صلاته لما يرى من نظر ذلك الرجل ليمدحه ويثني عليه. هذا الرياء هو من أعظم كبائر الذنوب. وما داخل الرياء وما داخله الرياء في هذا العمل فسد على صاحبه. يعني صلى 4 ركعات كالظهر مثلا، فزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه بقدر 2 ركعة، أما 2 ركعة فقد أخلص العمل فيهما لله. نقول خصمت عليه 2 ركعة زينهما لنظر فلان، مع أنه دخل في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكنه متوعد بعذاب الله وسخطه ومقته. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمهور المفسرين على أن هذه الآية في الشرك الأصغر اللي هو الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني كصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وعمرتك، لا تشرك أحد من الناس تحسن عملك له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أو قال: فهو للذي أشرك معي، يعني الرب يقول: لا أريد عمله هذا المشروك، هو للذي شركه، بمعنى زينه له، هو له، الرب لا يريد، غني عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قيل: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء نعم هو من جملة كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة، ولكنه ليس كالشرك الأكبر. الشرك الأكبر صاحبه إذا مات عليه من أهل النار قطعا، والجنة عليه حرام، والشفاعة يوم القيامة حين يأذن الرب جل وعلا بالشفاعة، يأذن للأنبياء ويأذن للملائكة ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. فالذي مات على الشرك الأكبر لا نصيب له في الشفاعة. قال تعالى: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بأي شيء اتخذ عهدا؟ بالتوحيد. فمن مات موحد، فكما قلنا في درس مضى، من مات موحد فله عهد عند الله جل وعلا، إما أن يدخله الجنة من أول وهلة والله قريب مجيب، أو أن يطهره في النار كما يشاء ثم يخرجه من النار. هذا قطع لا شك فيه، أمر مقطوع به، أن من اتخذ عند الرحمن عهدا أي بالتوحيد فلا بد يوم من الأيام من يدخل الجنة مع الداخلين مهما كان ذنبه، ما دام أنه في الحلقة في الدائرة، دائرة الإسلام ما خرج منها. قلنا يا إخوان أن الذنوب والمعاصي أنواع، فمنها ذنوب مكفرة مخرجة من الملة، كمن أشرك مع الله غيره، كالذي يطلب المدد من الولي فلان، أو يذبح تقربا للولي فلان، أو ينذر نذرا لفلان، هذه كلها من أنواع العبادة. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر وإن ادعى أنه مسلم. وأخوف ما يخاف على الأمة اليوم شرك الدعوة. شرك الدعوة وشرك الوسائل أو الوسائط. فشرك الدعوة يدعو الولي فلان لكربة ما، أو قضاء حاجة ما، هذا من شرك الدعوة. وشرك الوسائط هو الذي قال الله عنه: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيتوسط بهذا الولي إلى الله زاعما أنه يقربه من الله، هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج من الملة إن كان مسلما. فبالشرك الأكبر خرج من الإسلام، وإن كان أصله كافر فقد بقي كافر، إما من غير توبة صادقة واستجمع شروطها المعروفة ولقي الله بشركه، فإن الله حرم عليه الجنة قطعا لا شك، ونقسم بالله على ذلك. كما أن الرب سبحانه وتعالى توعد بذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. وكذلك من الكفر بالله موجبة الردة عن الإسلام، مثل السحر وتعلمه، ومنه الصرف والعطف. السحر كفر وتعلمه كفر، والرضا به كفر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى أن قال تعالى: وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر وتعليمه، مع أن له أعراض وآثار تحصل المسحور إذا شاء الله ذلك، فقد يوقع الساحر سلك الصرف والعطف، بمعنى يعطف الزوجة على الرجل أو الرجل على المرأة، بالصرف معنى يصرف الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، كل هذا من السحر المكفر المخرج من الملة، وهو من العشرة من عشرة النواقض المجمع عليها. فنواقض الإسلام المجمع عليها الشرك بالله عشرة، أولها الشرك بالله، الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، مثل من ينصبون البدوي والدسوقي والعيدروس والمرغني والتيجاني وعبد القادر الجيلاني وعلي والحسين وفاطمة وزينب ونفيسة وغير ذلك، هذا شرك الوسائط قالوا له. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه كفر إجماعا. أما مجرد التحاكم إلى القوانين مع علمه أنها لا تجوز وأنها من غير شرع الله وأن الله لم يأذن بها يعلم ذلك، فلكن طمعا أو غرض نفسي شخصي وأقدم عليها، فهذا من أعظم كبائر الذنوب، لكن لا يكفر إلا إذا فضلها على شرع الله ورغب فيها عن شرع الله وظن أنها تكفي عن شرع الله، فهذا مكفر موجب للردة عن الإسلام. الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله كفر، الاستهزاء بالدين أو برجال الدين، الاستهزاء بالمساجد، الاستهزاء بالمصلين، الاستهزاء بالحجاج والعمار، فكل ما جاء عن الله وعن رسوله فاستهزأ به مستهزئ، نقول وإن كان مسلما فقد ارتد عن الإسلام باستهزائه بالدين أو بشيء مما جاء عن الله وعن رسوله. السابع السحر وتعلمه، ومنه الصرف والعطف، وهو من أعظم البلايا وأشنع الرزايا التي تفشت في بلاد المسلمين اليوم، وإنا لله وإنه راجعون. يكون بينه وبين إنسان منازعة أو شيء من عداوة، فيذهب يتعلم السحر ليضره أو يفسد عليه شيء من أموره، نقول ويلك أو ويحك، هل علمت أنك لو قتلته قتل، مع أن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل علمت أنك مع هذا الوعيد الشديد لو قتلته لكان جرمك في القتل أهون من جرمك في السحر؟ نعم، القتل لا شك ولا ريب أنه دخل في باب شنيع وأعاده الله بعذاب أليم، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، بينما السحر ناقض من نواقض الإسلام، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. الثامن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. قبح الله ثم قبح الله ثم قبح الله من كان عونا لأعداء الله على المسلمين. نعم، وأكثر من يوجد أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في الكفرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول نبينا حتى نجعل عندهم يد حتى لو وقعت دائرة يدفعون عنا أو لا يقتلون أو لا يؤذون أو كذا، فعسى الله وياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الثامن مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. التاسع من اعتقد أن أحدا من هذه الأمة يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شرع موسى، فظاهر القرآن كما تقرأ في سورة الكهف أن الخضر في معزل لم يجتمع بموسى ولم تبلغه رسالة موسى ولم يعرف موسى، حتى جاء موسى إليه بأمر الله حين ركب البحر متجها نحوه ليكتسب منه علما كما قرأتم القرآن في ذلك. فكان الخضر من المؤكد يعبد ربه على شرع خاص بلغه الله إياه. لكن هذا سائغ في الشرائع الأولى، شرائع الأنبياء من قبلنا، قد يوجد النبيين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والمئة وأكثر وأقل في زمان واحد، وقد يكون عند النبي هذا من التشريع في الأحكام غير ما عند الآخر، إلا أنهم يتفقون في واحد أمر واحد وهو التوحيد، متفقون عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني لأب، الأب واحد والأمهات مختلفة، فالشرائع قد تختلف بين الأنبياء. ما صلاتنا كصلاة بني إسرائيل على عهد موسى ولا كصلاة بني إسرائيل على عهد عيسى عليهم الصلاة والسلام، ولا صلاتنا كصلاة قوم هود أو صالح أو كذا المسلم منهم، كل أمة لها طريق خاص، إلا أنهم يتفقون في توحيد الله وسحق الشرك ودحضه وإبعاده، كلهم متفقون. فيقول رحمه الله التاسع من اعتقد أن أحدا من هذه الأمة يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شرع موسى كفر. اللي يقول أحد ممكن يستغني عن شريعة محمد، أي كائن من كان، سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو أيا كان مهما كان، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شرع محمد كفر وخرج من ملة الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فنبينا صلى الله عليه وسلم نسخ الله به جميع الشرائع، وبعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل الله شرعا غير شرعه أبدا، ولا طريق للدخول للإسلام وإلى الجنة إلا من طريقه، بل إن جميع الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين تقدموه من آدم على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء أخذ الله عليهم الميثاق. من جملة ما أوحاه الله إليهم أخذ الميثاق على كل نبي: لئن بعثت محمدا لتتبعنه وتكون فردا من أفراد أمته، فيقر كل نبي بذلك، وهذا تفضيل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه وتشريف وتكريم. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أي تتبعون ما كان عليه منهجه وشرعه. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، بعد ذلك نعود لتفصيل باب التوبة. التوبة يا إخوان ما فيه ذنب من الذنوب يقال لا توبة لصاحبه، ما فيه، لكن أحيان قد يقال لا تقبل توبته بالنسبة للمسؤولين من الناس، فلا بد أن يقام عليه الحد مثلا، لكن فيما بينه وبين الله تقبل توبته. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سب الله تعالى أو سب رسوله وجب قتله، ولو قال أنا تائب لابد من قتله، لكن تصح التوبة فيما بينه وبين الله. وكذلك الساحر، بعض العلماء يرى أن القتل لابد منه، لكن إن تاب فيما بينه وبين الله قبلت توبته. بعد ذلك أقول يا إخوة استمعوا بعض الآيات من كتاب الله تعالى عن التوبة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله واجبة، إذا قرأت في القرآن عسى من الله ترى محققة الوقوع، ما هي للترجي، للترجي فيما بيننا وبين الناس، عسى أن آتيك عسى أن أعطيك، هذا للترجي. أما بالنسبة لربنا جل وعلا فهو إذا قال لك عسى فمعناه أبشر وخذ، لا شك ولا ريب، فعسى من الله واجبا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، المعنى سيكفر عنكم سيئاتكم، ولذلك لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، يريد الإسلام عمرو، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطق بالشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمد عمرو يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو على الإسلام، لكن عمرو لما مد يده ثم مد الرسول يده قبض عمرو يده، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله، أريد أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ الله أكبر. والحديث في البخاري ومسلم، وأن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، لكن انتبه للصحيفة مستقبلا لا تعيد فيها الذنوب مرة أخرى وأبشر. ويقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يا أخوان ما قال الرب جل وعلا والذين لا يفعلون الفاحشة، فهذه نعمة عظيمة، قال والذين إذا فعلوا، لو قال والذين لا يفعلون واشترط هذا الشرط كان هلاك لكثير من المسلمين. لماذا؟ يكون باب التوبة مغلق لو كان كذا، فلكن الرب الرحيم الودود القريب المجيب قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا دلت الآية على أن من وقع في خطأ ما أو معصية ما من المعاصي جاهلا بحكمها أنه لا يؤاخذ على ذلك. قال جل وعلا ولم يصروا، الإصرار ملازمة الذنب وهو يعلم أنه ذنب فيلزمه هذا الإصرار، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن كانوا جهلة فنرجو من الله العفو لنا ولهم ولجميع المسلمين. ثم بين جزاءهم، انظروا إخواني التوبة الصادقة وما توصل إليه من النعيم المقيم، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، سلوا الله كريما فضله. أيضا يقول ربنا جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فالرب سبحانه قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وش معنى بجهالة؟ هل معناه أنه ما يعلم أنه ذنب؟ لا لا، قد يعلم أنه ذنب ومعصية من المعاصي الكبرى، قد يعلم. هل يعني الآية مفهوم الآية أنه إذا كان وقع في الذنب جاهلا يغفر له، وإن كان عالما لا يغفر له؟ لا، لو كان كذلك هلكنا. ولكن معنى بجهالة، المعنى كل من عصى الله فهو جاهل بحق الله، كل من عصى الله فهو جاهل بحق الله، فلولا جهله بحق الله لما أقدم على المعصية، لكن جهله بالله هي التي دعته للوقوع في المعصية. فلذلك ليس مفهوم الآية على ما يظن بعض الناس، وهو أن التوبة خاصة بإنسان جاهل بالحكم الشرعي. لا، قد يكون عالم بالحكم الشرعي، فقد يقع في الزنا وهو يعلم أنه محرم، هل معناه ما له توبة؟ لا، له توبة يا أخي، له توبة والحمد لله إذا صدق فيها وجمع شروطها كما سنبين إن شاء الله الآن. فالرب جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وش معنى من قريب؟ يعني قبل الموت. من قريب أي قبل الموت، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن تاب عند حضور الأجل ونزول ملك الموت لقبض الروح فهيهات، ما في مجال، أضعت باب التوبة ومجال التوبة وإمكان التوبة كما تسمع في الآية القرآنية، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن الطاغية فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، سألوا الله العفو والعافية. فالتوبة توبة الكذابين، توبة الكذابين إذا سئلت عنها فقل هي توبة إنسان أولع بالمعاصي قصدا وعمدا وأخذ منها قدرا كبيرا كبيرا وسوف في التوبة حتى إذا عاين وقت الاحتضار قال: التوبة الآن. أيضا يقول ربنا جل وعلا: وإذا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اعرف معنى قول الله تعالى: وإذا جاءك. هل يلزم من هذا أنك تأتي عند قبره صلى الله عليه وسلم؟ ما يلزم، لو أنت في بلادك، لكن في حياته صلوات الله وسلامه عليه كان الأولى بمن أراد التوبة والإنابة أو أراد الإسلام أو توبة من ذنب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاء إليه كان طيب، لكن بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه اجعل مجيئك إلى ربك القريب المجيب، الذي لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربأوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. أيضا يقول ربنا جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لما ذكر عبادة الذين اصطفاهم واختارهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نسأل الله الكريم فضله وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم لك الحمد. فإذا كان يوم القيامة وأحضرت للتائب صحائف ذنوبه وأقر بها واعترف كما قال الرب سبحانه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يجري عليه حساب ما يسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إنما ذلك عرض عمله عليه، بس مجرد عرض، لكن من نوقش الحساب عذب. نعم، من نوقش الحساب عذب، كما قال الرب سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. من الذي وقع في بعض الذنوب تمر عليه لماذا؟ حتى يرى فضل الله عليه ويرى قبول توبته ويرى أن جود الله وكرمه لا يتناهى فيبدل ذنوبه حسنات. يا عبد الله عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال نعم عملت. أيضا عملت كذا، قال نعم عملته، فيقرر ويتمر عليه ذنوبه كلها بدون تعنيف ولا تشديد ولا توبيخ. فإذا أقر بها قيل يا عبد الله اقلب الصحيفة، فإذا قلبها وإذا بالصحيفة أبشر فإن الله قبل توبتك وأبدل ذنوبك حسنات. لكن لمن؟ للتائب الصادق الذي استجمع شروط التوبة. أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا تنقطع الهجرة، يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر. قال تعالى عن طلوع الشمس من مغربها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى هذا؟ عند طلوع الشمس مغربها. وذلك أن الشمس في كل بلاد العالم كما هو معلوم تطلع من مشرقها متجهة إلى مغربها، لكن ذاك اليوم الذي تنقطع به التوبة العمل الصالح يبقى، فمن كان يعمل صالحا يستمر عليه حتى يلقى ربه، صلاته جارية وتكتب له، زكاته، صيامه، حجه، بره، ذكره لله جاري. فالذي على عمل صالح يستمر، لكن من يريد التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها هيهات، حيل بينهم وبين ما يشتغل، ما تقبل. وهذا معنى الآية ومعنى الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت الشمس من مغربها من حيث غربت ورآها الناس، حصلت عند الناس رجة عظيمة وانزعاج شديد وقلق وخوف ورهبة ما يمكن أن يحاط بتلك الرهبة علما من شدة الهول الذي أزعجهم. فبادر الكفار مشركون واليهود والنصارى يريدون التوبة، فيقال هيهات، لا سبيل إلى التوبة، أهملتموها وتركتموها مع طول ما دعيتم إليها فلم تجيبوا، الآن لا نصيب لكم في التوبة. أما المسلمون فهم مستمرون على أعمالهم الصالحة ومقبولة ومسجلة ومدخرة موفرة، لا ضير عليه حتى بعد طلوع الشمس مغربها. أيضا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا وهو الرحيم الودود والقريب المجيب والذي رحمته لا تتناهى وجوده وعطاؤه وفضله لا ينقضي وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يخبرنا في الحديث الصحيح أن ربنا جل وعلا يفرح بتوبة عبده التائب، لكن تراه الفرح اللائق بجلاله ليس كفرح المخلوقين تعالى الله. أن ربنا يفرح بتوبة عبده التائب أشد من فرح الفاقد لراحلته في أرض مهلكة، وعليها طعامه وشرابه. تصور الآن معك، تصور الآن في فكرك أنك ذلك الرجل، تصور أنك أنت هو في فلاة من الأرض، ليس بقربك أحد، ولا تسمع بأحد، ولا يسمع بك أحد، ولا بالقرب منك أحد. هذا الرجل فقد راحلته، هذا مثل ضربه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون حصل لأحد من الناس وقد يكون ما حصل، لا يهمنا الآن كونه يحصل لأحد أو ما يحصل، يهمنا المثال. كلنا الآن إذا مثل نفسه أنه ذلك الرجل أصيب بانزعاج ورهبة وخوف شديد، تصور الآن أن راحلتك معك وعليها قربة الماء وعليها الطعام وتحملك وعليها أثاثك وحاجاتك وجميع متطلباتك عليها، غفلت شيئا ما من الوقت، وإذا بالراحلة تنطلق على وجهها لا تدري في أي واد ولا أي جهة ذهبت. فطلبها الرجل، طلب الراحلة ولم يجدها، وأصابه العطش والجوع والتعب وليس بقربه أحد، أصبح ما عاد يستطيع المشي. خارت قواه وضعفت نفسه ونشف ريقه، استسلم للموت وأيقن أنه ميت، أيقن أنه لن يرجع إلى بلده وأنه لن يرى أهله وولده بعد اليوم، وعرف أنها ساعة ولحظة من لحظات الموت المقطوع به، قطع بالموت وقطع أن جسمه وجثته ستكون طعاما للذئاب والسباع وأنه ميت في هذا المكان. فأدخل رأسه في ظل تلك الشجرة ينتظر الموت بعد اليأس الكامل من الراحلة، ما عنده ولا بالمئة واحد أنه سيجدها، يأس كامل. فلما أغمض عينيه وهو في هذه الحالة والكربة، وإذا به يرى راحلته قد جاءت إليه وخطامها قد تعلق في ساق الشجرة عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك فلك الحمد. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فلك الحمد. من شدة الفرح سبق لسانه قلبه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه وله الحمد والشكر والثناء: لا إله إلا الله، ما أعظمه وأحلمه وأكرمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح هذا الرجل براحلته. يا إخوان، حديث البخاري ومسلم جئت به بمعناه، بالله عليكم أي قارب هذا الجود جود؟ أي ماثل هذا الكرم كرم؟ أو ليس البائس الخاسر الفاشل الهالك الضائع الذي ينقطع نصيبه من هذا الرب الكريم ما له مع الله علقة، هذا الضائع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أحلمه وأكرمه وأجوده، يفرح وهو الغني الكريم، ما هو بحاجة، ما هو بحاجة. والله لو اجمعت الخلق كلها على الكفر بالله ما ضره، ولو اجمعت الخليقة كلها على الإيمان بالله ما نفعه. ولكن بما أنه الرحيم الودود والقريب المجيب كما تسمع عن جوده وفضله الآن في هذا الحديث، أيضا يا إخوان نتحدث الآن عن شروط التوبة لنكمل بحديث الرجل بعد ذلك الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا وأكمل 100 بالراهب الذي يفتاه بغير علم. أما شروط التوبة فهي 3 وقيل 4، الأول أن يندم على ما مضى منه، هذه مجمع عليها، هذه شروط 3. الرابع قد يقال أنه يمكن يدخل مع بعضها، الأول أن يندم على ما مضى منه، إن ذكرت ذنبك تندم عليه وتتأسف، أن يقع منك هذا الذنب في جنب الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يكلأك بالليل والنهار والسر والجهار، والذي نعماؤه وفضائله ومحاسنه وخيراته وعطاؤه لا ينقطع عنك ولا لحظة، لحظة من اللحظات ما ينقطع عنك فضل ربك جل وعلا، من بداية من أنفاسك ووجودك إلى هذه الدنيا وفي أنفسكم فلا تبصرون، فتندم على ما وقع منك من ذنب. الثاني أن تقلع من الذنب في الحال، ما تقول غدا أتوب أو بعد غد أتوب، لا يا أخي، بادر بالتوبة الآن، منذ انفتح قلبك للتوبة قل يلا التوبة، فإن قلت غدا أتوب أو بعد غد قد يتغلب عليك الشيطان وقد لا تستطيع، لكن إذا فتح قلبك للتوبة بادر إليها ولا تسوف فيها. الأول الندم على ما مضى، الثاني الإقلاع في الحال، الثالث أن تعزم ألا تعود، أن تعزم ألا تعود. ولا يلزم من هذا يا إخوان كونه يعزم ألا يعود، لو قدر أن الشيطان يتغلب عليه فيعود إلى المعصية مرة أخرى ما يقال لا توبة له، لا، توبة مقبولة لكنك على خطر شديد، لكن المقصود هنا أن يكون عندك عزيمة عندما أردت التوبة أنك لا تعود. الأول الندم على ما مضى، الثاني الإقلاع من الذنب في الحال، الثالث أن يعزم أن لا يعود على الذنب. هذه أركان التوبة وشروطها اللازمة الواجبة المتحتمة على كل تائب. قد لا يستحضرها كل من أراد التوبة، قد لا يستحضرها، لكن نقول إذا تاب واستجمع شروطها تطبيقا وعملا لو ما حفظها ما يضره شيء. قد يزيد بعض العلماء شرط الرابعة ويقولون بشرط أن تقع التوبة موقعها المناسب، هذا رابع، أن تقع التوبة موقعها المناسب، لأنه قد لا يناسب المقام للتوبة. فماذا سنقول؟ وش مثاله؟ مثاله طلعت الشمس من مغربها، ما في مجال للتوبة. مثال ثاني، ما تاب إلا عند الاحتضار، لما رأى الموت أراد أن يتوب، نص الآية التي مرت آنفا. فالتوبة لا تقبل والحالة هذه، فالكون الرابع أن تكون التوبة تقع موقعها المناسب قبل الاحتضار وقبل طلوع الشمس مغربها. هناك شرط خامس بالنسبة للحقوق فيما بين الناس، حقوق عرض، تكلمت في عرضه، حقوق مال، يشترط أن تعيد الحق إلى صاحبه إن استطعت، إن استطعت، وإلا فقد لا يستطيع كل إنسان أن يرد الحق. فهل يقال أن الذي لا يستطيع أن يرد الحق لا توبة له؟ لا، لا يقال هذا. إن كان حق عرض سببته وتكلمت فيه بغير حق وصار يصعب عليك أن تقول له أنا اغتبتك، أنا حرشت عليك، وقلت فيك قولا سيئا، قد يصعب عليك تقول هذا له، وبعض الناس قد لا يتحمل لو قلت هذا له، قد ينفعل ويزداد بغضا وبعدا عنك. فيقال هل يقال لازم تقول له لي سامحت؟ بعض الناس إذا قلت هذا الكلام ما زاد إلا شرا، قد لا يسامح حتى. إذا نقول صار الأمر في صعوبة عليك، رد هذا الحق. التوبة في حقك أن لا تعود مرة أخرى لأعراض الناس لا هذا ولا غير. الثاني أن تدعو لهذا الشخص الذي تكلمت في عرضه، تكلمت فيه بغير حق، تدعو له وتستغفر له وتذكره بخير مقابل ما ذكرته بشر، ويكفي إن شاء الله. أحيانا تكون الحقوق حقوق مالية، حقوق مال، فكيف الطريق للتخلص والتوبة منها؟ نقول بارك الله فيك، إن استطعت أن ترد الحق المطلوب منك لصاحبك وتعطيه هذا لازم عليك، لازم. قال ما أستطيع، نقول حاول، وليعلم الله تعالى من قلبك أنك مجتهد في أداء الحق حتى يعينك ويسر أمرك ويسهل لك الوفاء. حاول. المقصود حاول ثم حاول ومات وذمته متعلقة بها حقوق الناس المالية، مات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. ولما جاء رجل قال يا رسول الله إن جاهدت في سبيل الله وقاتلت في سبيل الله حتى أقتل أتكفر عني ذنوبي؟ قال نعم. فلما ولى الرجل ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم تعال، فجاء قال ماذا قلت؟ قال أقولت أقول يا رسول الله أرأيتك أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أتكفر ذنوبي؟ قال نعم إلا الدين، قال نعم إلا الدين. حدثني أو أخبرني بذلك جبريل آنفا. إلا الدين. فماذا يقال عن الدين إذا مات الإنسان وفي ذمته الدين؟ نقول أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالحديث الآخر وهو في صحيح البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. ونسينا حديث صاحب الدنانير الثلاثة أو الدينارين لما قدمت الجنازة للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا لا يا رسول الله إلا 3 دنانير أو قالوا دينارين. قال صلوا على صاحبكم. قال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، الديناران علي أنا أتحملهما عنه، فصلى عليه. قابل الرسول صلى الله عليه وسلم المقداد أول مرة، قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله لم أقضيهما وسأقضيهما إن شاء الله. ثانية ما فعلت الديناران؟ قال لما أقضيهما وسأقضيهما إن شاء الله. الثالثة واجهها قال أديتهما يا رسول الله عنه، قضيت الدينارين عنه. قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. كل هذا لا شك ولا ريب فيه تخويف شديد من التلاعب بحقوق الناس، لا سيما وقد جاء الحديث الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك الأكبر، من مات عليه فالله لن يغفر له ولن يدخله الجنة. هذا الديوان الشرك أشنعها وأعظم ذنب عصي الله به. وديوان لا يعبأ الله به، ما بين العبد وبين ربه من تقصير وخطأ، هل ربنا ربنا رحيم ودود قريب مجيب، حري أن يغفر ويتجاوز، حري أن يوفق عبده للتوبة والإنابة، حري أن يفتح له من أنواع الخير ما يعود به إلى ربه سبحانه. ديوان لا يعبأ الله به. ثم قال وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو حقوق العباد، حقوق العباد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن نقول إخواني، الإنسان يجب عليه في بالنسبة لحقوق العباد أن يحاول التخفيف منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل ما تستطيع أن تتخفف من حقوق الناس، فابذل جهدك وجهيدك ونفسك ونفيسك وغاليك ورخيصك، لعل الله أن يخلصنا وإياك من حقوق العباد. وإن بوليت بشيء من ذلك فاجتهد في الخلاص منها. البعض من الناس يأخذ مال فلان ومال فلان ثم لا يقضي حقه، يذهب يتاجر فيه، وما درى أن عمله ذلك لا يجوز وأن تجارته لا تجوز، لأنه تاجر بحق غيره. فاتق الله وأعد الحق إلى صاحبه، وليس الطريق أن تأخذ أموال الناس تتاجر فيها بغير رضاهم وهم ينتظرون أن تعاد حقوقهم إليهم، وأنت تتاجر فيها متساهلا متجاهلا لحقوق الآخرين. يعني سهل حقوق الناس. لما جاء يهودي، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يتحدث معهم، فجاء يهودي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه شيئا من شعير، ولمع الرسول صلى الله عليه وسلم دراهم تلك الساعة وأهل بيته محتاجون، فأخذه هذا القدر من الشعير ليطعم أهله وينتظر لعل وفاء يحصل من قريب. فاليهودي قبحه الله، انتهز الفرصة، انتهز الفرصة. لماذا؟ ليهين الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه. فوقف اليهودي قال: يا محمد اقضني حقي، والله إنكم يا بنو عبد المطلب لقوم مطل فاطلون بالحق. فهم الصحابة رضي الله عنهم باليهودي حقيقة موجع الكلام هذا، وقال هذا في حق رسول الله. لكن لو نظرت إلى القائل هذا الكلام هو من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، قبحهم الله ولعنهم وأخزاهم ومقتهم وعاقبهم بالعقوبة العاجلة وشتت شملهم وأخسر تجارتهم، ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال دعوه، يعني لا تضيقون عليه ولا تؤدبونه، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أمر بعض أصحابه أن يأتيه بحقه وأن يخلصه. فالشاهد من هذا إخواني الحقوق إن مات الإنسان عليها فيرجى، كان قصده التخليص ومجتهد في هذا، أن الله يخلصه، وإن كان قصدها المماطلة فالله المستعان، هذا من الديوان من الدواوين من الديوان الذي لا يترك الله من شيء. نرجع بعد ذلك أو نذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا. هذا رجل ممن كانوا قبلنا، وأذكره لكم بمعناه، حديثه في البخاري ومسلم. قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، تأسد الرجل وغدا كالسبع الضاري ولا يبالي بالقتل، وصارت دماء بني آدم عنده مثل دماء البهيمة التي تذبح وتؤكل. مضت عليه فترة من الزمان وهو على هذه الحال، فندم على ما مضى منه وقال إنا لله وإليه راجعون، ويظهر منه الإسلام مع النقص العظيم والاعتداء الشديد. قال ألقى ربي يوم القيامة وفي عنقي 99 نفس قتلتها ظلما وعدوانا. صار عنده شيء من الندم والآن يريد التوبة، فماذا عمل؟ هو لو تاب فيما بينه وبين الله انتهى الكلام، لكن الرجل ذهب يسأل جاهلا راهبا جاهلا، يدلك على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عالم. فجاء إلى الراهب الجاهل صاحب عبادة لكن العلم ما عنده علم، فقال أيها الراهب قتلت 99 نفسا ظلما وعدوانا، هل ترى لي من توبة؟ قال ويحك، قتلت 99 نفسا ظلما وعدوانا، لا توبة لك. الرجل القاتل ده أصبح قتلة الإنسان عنده كأنه يقتل عصفور أو دجاجة، ماذا عمل؟ استل سيفه، خرط سيفه وأخرجه من غمده، فذب الرجل مع رقبته وإذا رأسه أمامه قتله. فلما قتله خرج، خذ له فترة زمنية ثم أكله قلبه ووبخه ضميره وتحركت عقيدته وإيمانه بالله واليوم الآخر، تحرك، قال إنا لله وإليه راجعون. بالأمس 99 نفس، اليوم 100 نفس، قتلته ظلما وعدوانا بأي وجه ألقى به ربي. لعلي أعود السؤال مرة أخرى. فسأل عن عالم فدله الناس على عالم، قال فلان ابن فلان عالما من العلماء يدلك على ما تريد. فذهب هذه المرة الثانية إلى عالم، ما هو راهب جاهل، عالم، ودخل عليه وقال أيها العالم قتلت 100 نفس ظلما وعدوانا فهل لي من توبة؟ فقال العالم على الفور ومن يحول بين التائب وبين ربه، من يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد، هذه بلد معاصي تعين على السوء وعلى المعاصي، اخرج منها واذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أناس أهل صلاح وتقى يعينونك على الخير. ففرح الرجل فرحا شديدا بأن توبته مقبولة، خرج من عند العالم تائبا منيبا مقلعا عازما ألا يعود على ما مضى منه من القتل. ثم جمع ما لهم بعض المتطلبات وسار متجها نحو بلدة الطاعة، ما أكذب خبره، ذهب إلى أرض الطاعة. الله أكبر الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني بالسعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي بالشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا سبق عليه الكتاب، فعمل عملا من أعمال أهل السعادة وهي التوبة الصادقة قبل الموت. انظروا إخواني، تاب يمكن ما بينه وبين الموت إلا ساعة زمان أو أقل تقريبا والله أعلم. فلما انتصف بالطريق متجها نحو أرض الطاعة وإذا بملك الموت عليه السلام قد نزل لقبض روحه، فقبض روحه. فلما تم قبضه وسلم ملك الموت روحه وإذا بالملائكة من الطائفتين ينزلون لاستلام روحه، ملائكة العذاب يريدون أن يستلموا روحه ليدخلوها في سجين، نسأل الله العافية، وملائكة الرحمة نزلوا أيضا ليحنطوا روحه ويرفعوها إلى عليين في الجنة. فاختصمت ملائكة الرحمة، ملك الموت الآن أنجز مهمته، قبض الروح، بقيت مهمة الطائفتين من الملائكة. ملائكة العذاب يقولون نحن أحق منه، أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة نحن أحق به، خرج تائبا منيبا، ما ذكروا عملا صالح، أن أنت تائب. واختصام الملائكة ما هو اختصام مشاجرة أو اختصام سوء، لا، تفاهم في الموضوع، كل يقول أنا أولى به، أنا أحق بالروح. ملائكة العذاب يقول نحن أحق بروحه، نستلمها ونوصلها إلى سجين حسب الأوامر اللي معنا. من أخذوا روحه أوصلوها إلى سجين، وملائكة الرحمة قالوا لا نحن أحق منه, نحن أحق به يا ملائكة العذاب. هذا خرج تائبا منيبا متجها إلى أرض الطاعة, فأرسل الله جل وعلا ملكا بصورة آدمي ليحكم بين الطائفتين من الملائكة. فقال ذلك الملك الذي بصورة آدمي قيسوا ما بين البلدين, قيسوا ما بين البلدين, بلد الطاعة وبلد المعصية. إن كان أقرب إلى أرض الطاعة فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة, وإن كان أقرب إلى أرض المعصية فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاست الملائكة بين البلدين فوجد أقرب إلى أرض الطاعة بشبر, شبر فقط, بل بعض في بعض روايات الحديث أنه نأى بصدره, صار الصدر مال إلى أرض الطاعة, أراد الله رحمته. فاتضح الأمر أن الله قد رحمه واستلمته ملائكة الرحمة ونقلوا روحه إلى عليين وأصبح من أهل الجنة وأنقذه الله من النار بسبب التوبة الصادقة والتطبيق الحسن الجاد الذي يدل على الصدق, وهو زهده بأرض المعصية مع أن قد تكون له مصالح دنيوية فيها, لكن تركها لله وهاجر إلى أرض الطاعة فحصلت نجاته وفلاحه, نسأل الله كريم فضله, واستلمته ملائكة الرحمة وأدخله الله في رحمته مع الداخلين وأصبح من عباد الله الصالحين وخلصه الله من مأزق الهلاك الذي وقع فيه. يرد سؤال يا إخوان ولكل واحد منكم أن يقول طيب هو تاب وعرفنا أن الله تاب عليه, لكن ما نقول في الحقوق التي علقت بذمته؟ كل إنسان قتله ظلما وعدوانا له حق عليه, آباء المقتولين وأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم وبناتهم لهم حقوق ما خلص منها شيء, لا حقوق المقتولين ولا حقوق أولياء المقتولين, وله واحد أو عشرة أو عشرين مئة, فكيف الجواب عن تلك الحقوق؟ هل سيخاصم يوم القيامة ويؤخذ من حسناته؟ حسناته التوبة, ما في كثير حسنات, يعني ما عمل صلاة وزكاة وصيام وأعمال صالحة, التوبة. يعني ما أكثر من الأعمال الصالحة؟ نقول نعم, نعم هو في الجنة قطعا ونجا من النار قطعا ورحمه الله سبحانه قطعا لا شك في ذلك, لكن حقوق العباد المتعلقة في ذمته جوابنا عنها أن نقول وأي مانع يمنع رب العالمين سبحانه أن يتطاول وأن يجود على أهل الحقوق بفضله فيعطيهم جل وعلا من فضله؟ تعالوا يا الآباء, تعالوا أيها المقتولين, لكم حقوق على هذا الشخص التائب, تحمله الله وأعطاهم من فضله, لا من رصيد المسكين هذا, ما عنده رصيد يذكر إلا التوبة الصادقة, والتوبة كفى بها شرفا وفضلا أن أنقذته من مأزق العذاب وأوجبت له الجنة وكفى, لكن نصد أعمال كما رصد غيره ما عنده. فنقول أي مانع يمنع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه أن يعطي أصحاب الحقوق كالمقتولين وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم يعطيهم من فضله؟ من له حق يتفضل هذا فضل الله، مثل الرجل الذي أحضره الله بين يديه في عرصات القيامة فوضعت حسناته وسيئاته فتوقفت حسناته لم ترجح موازينه، فلما تضايق وظن الهلاك أوتي ببطاقة شبه ورقة فيها كتابة وضعت في كفة الحسنات فثقلت بإذن الله بالسيئات كلها ونجا وأدخله الله جنة مع الداخلين. ما هذه البطاقة؟ قيل قولك لا إله إلا الله. ففضل الله واسع لا يتنعى. أختم كلمتي إخواني بقصة أو قصتين من قصص التائبين. ذكر بعض العلماء أن شابا مسرفا على نفسه وكانت أمه تلومه كثيرا وتوبخه